في أسئلة من الأمس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي، الله المستعان. إن شاء الله أن نفرج عنا وعنك وعن المسلمين كل كربة. يقول مباشرة الزوجة في نهار رمضان من ملامسة وتقبيل تفسد الصيام؟ على كل حال للمباشرة والملامسة والتقبيل تجرح الصيام، لكن إن أنزل منيا بطل صومه، وإن لم ينزل منيا ولكن بلل أو شيء من فهو يجرح صيامه ولا يفسد. طبعا يسأل خروج المني وخلافه مع البول، لأنه ما يخرج المني مع البول، إنما الذي يخرج مع البول أو بعد البول يقال له ودي عن علة أو فساد. إذا كان بعد المباشرة قد يخرج مذي، نوع يسمى مذي، لأن الذي يخرج أربعة أنواع: البول والمذي والودي، وكلها نجسة. الرابع المذي المني وهو طاهر. الرابع المني وهو طاهر، يعني يحط يابسا ويغسل رطبا من باب يعني النظافة، وإلا هو طاهر، المني طاهر. أما الودي والمذي والبول فكلها نجسة، إلا أن المذي نجاسته مخففة كبول الصبي الذي لم يأكل الطعام، إن أصاب الثوب يرش، وإن أصاب اللحم والفخذ فهو يغسل. قال وهل على كل حال ما أدري مش بقية الليانات من الزوجة عند الملا تفسد صيامه، ما أدري مش مقصودك من هذا، لكن الجواب هو الأول، ينبغي ألا تباشر الزوجة وأنت صائم، لأن هذا يجرح صيامك، وربما تماديت وحصل ما يبطل الصيام، أو ربما تماديت أكثر ولزمتك كفارة مغلظة، اعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين إذا لم تستطع. أحبك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول أم كبيرة في السن ومريضة بشلل نصفي ولا تتحرك إلا بصعوبة شديدة، ولا تملك مالا ولا يملك ولدها مال، فهل يجوز اعتمار ولدها عنها بعد أداء عمرته؟ يا أخي دائما نكرر ونقول الخروج من مكة بعد أداء العمرة إلى التنعيم غير مشروع، وبعض الإخوة هداه الله فهم أني أقول لا تجوز العمرة من التنعيم، وهذا خطأ، أنا ما أقول بهذا، أو فهم أني أقول تكرار العمرة لا يجوز، وهذا خطأ، أنا لا أقول بهذا، لكن أقول بعد فراغك من العمرة التي سافرت من أجلها تخرج من مكة إلى التنعيم لتكرر عمرة أخرى، هذا ليس من ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، اعتمر أربع عمر وكل عمرة لها سفرة مستقلة. مسألة أم المؤمنين عائشة أمنا رضي الله عنها لظرف خاص بها أحرمت بعمرة مفردة لم تتمكن من أدائها بسبب الحيض، وقال لها صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج، فلما أهلت بالحج أصبحت قارنة في قول بعض العلماء، ولكنها تريد أن تأتي بعمرة منفردة، ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والذين نقلوا لنا قصتها هممهم متوفرة على أن ينقلوا لنا حال عبد الرحمن بن أبي بكر، فهل نقلوا لنا أنه اعتمر؟ ما نقلوا لنا أن عبد الرحمن بن أبي بكر اعتمر، ولو فعل لنقل لنا، لأن الهمم متوافرة لنقل مثل هذا، فعلمنا أنه رضي الله عنه اكتفى بالعمرة المفردة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. فنحن نترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونأخذ بأمر يعني له ظرف خاص وليس لنا هذا الظرف، أعتقد أننا يعني خالفنا. وليس أنا أول من يقول هذا الكلام، بل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح يذكر هذا ويقول ما اعتاده كثير من الناس من الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، قال هذا ليس مشروعا وفيه يعني يسبب زحاما ويسبب كذا إلى آخر ما قال رحمه الله. وأيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه له تحقيق جيد في هذه المسألة وذكر أنه لا دليل عليها وليست مشروعة. على كل حال بعض الإخوة الذين يعني تضمن كلامهم بعض المغالطة وقالوا إن مثل عنوان نظرة الناعيم في جواز العمرة من التنعيم، أحد قال إنما تجوز العمرة من التنعيم، تجوز العمرة من التنعيم، لكن بعد ما تعتمر تخرج من مكة لتكرر العمرة، ربما بعضهم مرة مرتين ثلاث مرات، ويحرم وقته يحرم نفسه وقتا فاضلا في المسجد الحرام الصلاة بمئة ألف ونحوه. على كل حال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله ولا فعله الصحابة الذين معه، فقط هي أم المؤمنين عائشة لظرف خاص بها. فلو أن شخصا مثلا أحرم بالعمرة ثم جاء والوقت ضيق، إن اشتغل بها فاته الحج، فظرفه مثل ظرف عائشة، يرفض عمرته ويهل بالحج، وبعد الحج له أن يأتي بعمرة مفردة مثل أم المؤمنين رضي الله عنها. عملية إدخال الدم الكثير هل يفطر الصائم؟ طبعا مغذي، يعني روح الغذاء هو الدم، فهو يفطر على كل حال ويقضي إذا كان محتاجا لحقن الدم فيقضي ولا شيء عليه. امرأة كبيرة في السن وخرفة لا تميز، مات عنها زوجها فهل عليها أن تعتد؟ هذه مرفوع عنها القلم، القلم مرفوع عنها لأن كما تقول خرفة ولا تميز. ما حكم طلاق المحرم بنسك؟ يقع ولو كان محرما، الذي يحرم على المحرم هو عقد النكاح، لا ينكح لا ينكح ولا ينكح، عقد النكاح أو لنفسه لغيره أو هو يتزوج. أما إذا طلق فثلاث جدهن جد وهزلهن هزل وهزلهن جد، الطلاق والعتاق نعم والرجعة. الحمد لله له رجعة. هل يقع؟ نعم. ثبوت تكبيرات ليلة العيد عيد الفطر هل هي بالدليل أم بالقياس؟ لا يا أخي بالدليل، الله يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا دليل عظيم في نهاية يعني ذكر شهر رمضان ووجوب صيامه، قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. هل يجوز حمل المصحف أثناء الصلاة والتتبع مع الإمام؟ المحققون من العلماء رحمهم الله يقولون إذا لا ينبغي الاشتغال بغير الاستماع، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فحمل المصحف لعله يخل بهذه الناحية، والله أعلم. يعني يتضمن فتح المصحف ويتضمن حركة كثيرة. أي نعم، على كل حال يخل في الإنصات. ما معنى البدعة والسنة؟ ما المستعان؟ البدعة والسنة متقابلتان، السنة تطلق ويراد بها مقابل البدعة، وتطلق السنة ويراد بها مقابل الفرض والواجب في عرف الفقهاء، وتطلق السنة ويراد بها الطريقة والمنهج. أي نعم. والبدعة كما عرفها العلماء ونقل ذلك الشاطبي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعية. هذا تعريف البدعة وهو تعريف جيد. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يعني تعاند الشرعية يراد بها ما يراد بالشرعية فهذه البدعة. نعم. ولا تكون بدعة إلا على أنقاض سنة. نعم. معنى الفرقة, الفرقة والجماعة, الفرقة تحمل معناها يعني 72 فرقة سميت فرقة, ما سمي أي فرقة منها 72 ما سميت جماعة ولا تحمل عنصر اجتماعها, بل من تسميتها فرقة يشعر بأنها تحمل عنصر تفرقها. أما الجماعة فهي كما وصفت بأنها جماعة أي الجماعة التي اجتمعت على الكتاب والسنة. ولا شك أن الاجتماع على الكتاب والسنة أساس متين, لأن لا يجتمع قوم على الكتاب والسنة إلا وقد خرجت حظوظ أنفسهم من اجتماعهم. لم يجتمعوا من أجل الإلف ولم يجتمعوا من أجل المحبة الطبيعية, إنما اجتمعوا من أجل كتاب الله وسنة رسوله, وهذا لا يختلف فيه المسلم المخلص الناصح مع الآخر مثله. هذا مسألة العمرة الثانية من أجبت عليها في أول الكلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل إذا وقع من المسلم التفريط في أول رمضان كتأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر واغتاب واستمنى في غير النهار وغضب من والديه في نهاية رمضان, هل يفوته؟ على كل حال مثل هذه الأمور لا شك أنها معاصي, عليه أن يتوب. إذا تاب تاب الله عليه, إذا تاب تاب الله عليه, يغتنم الوقت بالتوبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية؟ البنوك الإسلامية يقولون أنهم ما يتعاملون بالربا, أما الربوية فهي تتعامل بالربا. وضع المال في البنك يعني وديعة لا بأس. هل يصح أن أقوم بعمرة عن والدي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا اعتمرت عن نفسك وجئت في سفرة أخرى لك أن تعتمر عن واحد من والديك. البيرة الزجاج حرام, إذا كانت البيرة فيها كحول, لكن يقولون إنها خالية من الكحول. ها؟ اختلفتوا, يقولون ما فيها كحول, خالية من الكحول. وزارة التجارة تشرف على هذا. على كل حال من وجد فيها يعني خفها وطربا فليتركها, ما أسكر كثيره فقليله حرام. كيف احتجم وهو محرم صائم, لكن هذه ضعيفة اردف كلمة صائم. اي نعم. انما الصحيح افطر الحاجم والمحجوم لما رأى. الحاجم في الوقت الحاضر لا يمص الدم, والعلة يعني التي ذكرها الفقهاء في إفطار الحاجم أنه يمص القرن وربما يعني طار إلى جوفه شيء نعم من الداء أو من غباره أو, فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. في الوقت الحاضر ما يعني الحجامة بوسائل أخرى, يعني يحرق الأكسجين ثم يضع المحجم بدون أن يمص الدم. على كل حال الأولى في طبعا أفضل المحجوم لا شك في فطره, والأولى أن تغلق يعني حوانيت الحجامة في نهار رمضان. والصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. نقف عند النص إن شاء الله. لو الله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.